السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أحمد الله جل وعلا الذي أتم علينا النعمة ويسر لنا إتمام هذا الشهر الكريم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر والحمد لله بعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربي لك الحمد والشكر، تباركت وتعاليت. ها نحن بعدما كنا نستقبل هذا الشهر الكريم بغاية الشوق والفرح إلى لقائه، ها نحن اليوم أيها الأحبة الكرام قد أنهينا هذا الشهر الكريم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن تقبل الله تعالى صيامه وقيامه. اليوم يوم الفرحة ويوم السعادة ويوم الأنس، لا يعني أننا نفرح بذهاب رمضان عنا، لكننا نفرح بإتمام شهرنا، ونفرح بإتمام أجرنا، ونفرح بحسن ظننا برحمة ربنا جل وعلا. الله جل وعلا واسع الرحمة سبحانه وتعالى، وقد أمرنا بالعمل ووعدنا بالقبول، فنحن قد صمنا وقمنا وتلونا ودعونا واستغفرنا، وربنا جل وعلا كريم رحيم سبحانه وتعالى، ظننا بربنا الكريم الرحيم جل في علاه أنه لن يخيب رجاءنا فيه سبحانه وتعالى. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم جميعا أيها الأحبة الكرام من المقبولين. أسأل الله أن يجعلنا، وهو سبحانه وتعالى الذي رآنا ونحن نقوم مع الناس في صلاة التراويح، ورآنا ونحن نقلب المصاحف في أيدينا تالينا متدبرين، ورآنا جل وعلا ونحن في خلوتنا صائمين وفي ظاهرنا صائمين نفطر ونحمد ربنا جل وعلا على نعمته، قد رآنا سبحانه وتعالى على أحوال متنوعة من العبادة والطاعة. فنسأل الله جل وعلا إذ رآنا أن يكون قد رضي عنا، وأن يكون ربنا جل وعلا قد أعتق رقابنا من النار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ها هو عيدنا، دخل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وإذا لهم أيام يلعبون فيها، عندهم عدد من الأعياد. هذا العيد انتصرت فيه الأوس على الخزرج فهم يحتفلون فيه، وهذا العيد قد انتصرت الخزرج على الأوس فهم يحتفلون فيه، وهذا العيد مثلا قد كثر فيه التمر في سنة من السنين فهم يحتفلون فيه، وذاك العيد قد جاءهم فيه مطر كثير وشبعت أراضيهم فهم يحتفلون فيه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يحتفلون في عدد من الأيام، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يحتفلوا فقط بيومين، هما عيد الفطر الذي نحن فيه اليوم، وبعيد الأضحى وهو العاشر من شهر الله تعالى ذي الحجة. فنحمد الله تعالى على أن كتب الله جل وعلا لنا بلوغ هذا اليوم العظيم عيد الفطر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بإظهار الفرحة، إظهار السرور، إظهار البشاشة. هذا يوم السعادة، هذا يوم الفرح، هذا يوم التوسعة على النفس والتوسعة على العيال، هذا يوم الانبساط إلى الآخرين. بل إن أهل العلم ذكروا أن السنة إذا خرج الإنسان إلى صلاة العيد أن يذهب من طريق وأن يعود من طريق آخر. لماذا؟ قالوا حتى يرى وجوها جديدة من الناس فيصافحها ويسلم عليها. هذا يدلك على أن من أصول الإسلام إشاعة الفرح والسعادة. بل إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أراد أن يجعل يوم العيد يوما عظيما، أمر صلى الله عليه وسلم الكل أن يخرجوا إلى صلاة العيد، كل من في البيوت كبارا وصغارا اخرجوا صلوا معنا العيد، حتى الفتيات اللاتي يخجلن من الخروج اللاتي لم يتزوجن أمرهن صلى الله عليه وسلم ذوات الخدور أن يخرجن، بل حتى النساء الحيض اللاتي إن خرجت فهي لن تصلي لأنها ممنوعة من الصلاة، ومع ذلك أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يخرجن، أمرهن أن يخرجن ويشهدن دعوة المسلمين، لا يدخلن المصلى ولا يصلين، لكن تجلس في مكان قريب من المصلى تسمع الخطبة وترى ابتهاج الناس وترى فرحهم، ترى الصبيان وهم يلعبوا بعضهم مع بعض، ترى النساء وهن يضحكوا بعضهن إلى بعض، ترى الرجال وهم قد لبسوا أحسن ثيابهم وتعطروا بأحسن الطيب يعانق بعضهم بعضا. هذا يوم الفرح يا جماعة، هذا يوم السعادة. أمر صلى الله عليه وآله وسلم الكل أن يخرج ليشارك في هذا الاحتفال العظيم. نحن اليوم في عيد عظيم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أسأل الله تعالى أن يعيد علينا هذا العيد أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يجعلنا الله جل وعلا جميعا من المقبولين. أيها الأحبة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرح في هذا العيد، كان دائما الأنس، البشاشة. دخل صلى الله عليه وآله وسلم في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وإذا عندها جاريتان صغيرتان تضربان بالدف تغنيان، فلم ينههن عليه الصلاة والسلام. هذا يوم عيد، لم ينههن، إنما اضطجع صلى الله عليه وآله وسلم جانبا وتغطى بلحافه، يعني ولاهن ظهره وتغطى بلحافه صلى الله عليه وسلم، حتى يعني لا يحرج هؤلاء أو لا يخجلن منه فيتوقفن هؤلاء البنيات الصغيرات. فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فلما رأى هؤلاء البنيات الصغيرات يضربن بالدف عند عائشة في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، غضب وقال: مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر دعهم، فإن اليوم عيد، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. اليوم عيد يا أبا بكر، يختلف عن غيره من الأيام، لا تشدد عليهم. لذلك لا بأس أيها الأحبة لو مثلا ضربت النساء بالدف في يوم العيد ورقصنا في يوم العيد، حتى يكون هذا اليوم فعلا هو يوم ينتظر ويفرح بمقدمه. هذا يوم العيد الذي ينبغي أن يكون عليه الناس فيه من الفرح والسرور. بل إنه صلوات ربي وسلامه عليه في يوم العيد أيضا كان في بيته، وكانت بيوته صلى الله عليه وآله وسلم ملاصقة للمسجد، وكان بيته صلوات ربي وسلامه عليه كان بعضه مسقوفا عليه سقف، وبعضه ليس مسقوفا، يعني لو جلس فيه لا أصابه الشمس والمطر. فسمع صلى الله عليه وآله وسلم أصواتا في المسجد، فقام صلى الله عليه وسلم ونظر من فوق الجدار، وإذا قوم من الحبشة يلعبون في المسجد بحرابهم في يوم عيد، معهم حراب، الحربة هي مثل السهم لكنها أكبر منه وأطول، فهم يلعبون بحرابهم، يعني هذا يلقي الحربة إلى الآخر والآخر يلتقفها من ثم هذا يلقيها، كما يفعل اليوم مثلا بعض العرضات الشعبية، تجد أنه مثلا معه الخنجر يلقيه مثلا على الأعلى 6 أمتار 7 أمتار أو أعلى من ذلك، ثم مثلا يلف جسده ويمسك به بحركة خفيفة تعجب الناظرين إليه، أو ربما فعل ذلك بالسيف مثلا. فهم كان عندهم ألعاب شعبية في الحبشة، وكانوا في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم العيد من شدة فرحهم بيوم العيد وحرصهم على إدخال السرور إلى الآخرين، لأن الحبشة وهم في المسجد، المسجد ليس هم فقط فيه وليس صالة مغلقة قد استأجروها وأغلقوها يلعبون فيها، لا، المسجد مكان عام لا يغلق، فالناس ينظرون إليهم ويبتهجون بهم. ولك أن تتخيل هؤلاء الرجال من الحبشة وهم يلعبون، لك أن تتخيل والصبيان حولهم يعني يبتسمون ويضحكون وهم يعني في غاية السرور، ولك أن تتخيل الرجال وربما أن بعضهم يحمل طفله وهو ينظر إليهم، يعني فرحة عظيمة وفي المسجد. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم من فوق الجدار وأعجب بإظهار الفرح، إظهار السرور في يوم العيد. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى زوجه وحبه عائشة رضي الله تعالى عنها، وقال صلى الله عليه وسلم لها: تريدين أن تنظري؟ قالت: نعم. أراد أن يدخل السرور عليها، نحن اليوم عيد. قال: تريدين أن تنظري؟ قالت: نعم. فقال: تعالي. فأرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تنظر، وجرت العادة أن المرأة تكون أقصر من الرجل في الغالب يعني، فأرادت أن تنظر من فوق الجدار فلم تستطع، فاتكأت على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وحملها، حملها صلوات ربي وسلامه عليه، ووضعت ذقنها فكها الأسفل على كتفه المبارك صلى الله عليه وسلم، وجعلت تنظر إلى الحبشة وهو عليه الصلاة والسلام يسترها، وتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون. فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: أشبعت؟ قالت: لا، لم أشبع. فظل صلى الله عليه وسلم ماسكا لها ينظر وهي تنظر، احتفال، اليوم عيد. ثم قال لها أخرى: أشبعتي؟ قالت: لم أشبع. ثم ظل صلى الله عليه وسلم حاملا لها، ثم سألها ثالثة قال: أشبعتي؟ قالت: نعم. ثم أنزلها صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها بعد ذلك وهي تحدث بذكرياتها الحلوة مع زوجها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: والله لقد كنت أقول له صلى الله عليه وسلم: لم أشبع وأنا قد شبعت. تقول: لم أشبع وأنا قد شبعت، لكني أردت أن أنظر حبه لي ولتسمع بذلك صويحباتي فيعلمن حبه لي، حتى تسمع زوجاته صلى الله عليه وسلم أخريات فيعلمن محبته له. أيها الأحبة الكرام، نحن اليوم معكم، أرجو من إخوتي وأحبابي الذين يتصلون أن يكون كلامهم عن العيد وما يتعلق به وأحكام ما بعد رمضان، فأحكام الصيام قد انتهينا منها، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. معنا أخونا من؟ أخوي مصطفى، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. يا مرحبا، أهلا يا مصطفى، وعليك أحبك في الله يا سلام شيخ، ورحمتك. أن تزورنا في السويد إن شاء الله. أبشر بما يسوى. أنت أين في السويد؟ في أي منطقة؟ أنا قريب عن يوتوبوري. في غوتنبرغ. قريب عنا يعني 85 كيلومتر. ما شاء الله، الله يحييك، يا مرحبا بك. يعني إذا تجي إن شاء الله نشوفك أبشر، أبشر بما يسرك إن شاء الله تعالى. والله شيخ أنا عندي سؤال عن العيد وعن التراويح. تفضل يا مصطفى. إذا العيد ما أروح صلاة العيد يعني علي شيله؟ يعني الأفضل أن تحضر صلاة العيد، هي سنة مؤكدة. أنا عندي فاتحة والله أخي متوفي، إذا ما أحضر أحضر التراويح وكل الصلاة، بس إذا ما أحضر على موت هذا ما أحضر يعني حقيقة. إذا ما حضرت صلاة العيد ليس عليك بأس، لكن الأولى أن تصليها. لكن نعم. مصطفى، أنتم نعم. أنتم العادة تصلون العيد في المراكز الإسلامية أم تصلونها تستأجرون صالات كبار؟ لا، عندنا جامع الحمد لله في المدينة، عندنا جامع شيخ مراكز كبيرة، مسوين جامع ما شاء، يصلون فيه العيد، نصلي في العيد وصلاة الجمعة وهسه التراويح وكل شيء الحمد لله نصلي به كل طيب. الصلوات إن شاء الله. مصطفى، هل عندكم تقيمون شيء في العيد عادة للأطفال ولا الاحتفال أو كذا؟ والله لا، والله شيخ ما عندنا، يعني قليل جدا، بس العيد أودي أطفال غادي يوزعون هدايا، يعني قد شغلات ما شغلات يوزعون على الأطفال. ممتاز، عسى الله أن يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. الله يقبل منا. وصلاة التراويح شيخ هنا نص ساعة قبل صلاة العشاء، يبدون صلاة العشاء وبعدين يبلشون بالتراويح. إذا كان الإمام يعني يفعل ذلك والجماعة متفقون معه ويرون أن الوقت قد دخل، فلا بأس عليكم بذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم يا مصطفى. أنا أعجبني، كنت مرة في الدنمارك عند بعض الإخوة في أودنسا، وهم ما شاء الله عليهم عندهم وقف جيد وعندهم نشاط، وتحية لهم الآن يعني أعايد عليهم أيضا. فكان عندهم في يوم العيد احتفال، وذلك لأنهم يعيشون في بلد غير مسلم، وبالتالي هذا البلد أولادهم يرون الاحتفالات بكريسماس وعيد رأس السنة وكذا، فيرون الاحتفالات في الشوارع، فبدأ أولادهم ينسون عيد الفطر وعيد الأضحى لأنهم لا يرون فيه مظاهر. فالإخوة جزاهم الله خير في المراكز الإسلامية صاروا يعني، وأنا أحث حقيقة جميع المراكز أن يصنعوا مثل ذلك في الخارج، صاروا يصنعون في يوم العيد ألعابا ويستأجرون مثل الزحاليق والمراجيح والألعاب التي يعني يقفز عليها الأطفال، هذه التي تنفخ عبر الأجهزة والمواطير. وصار الأطفال بالنسبة إليهم يعني يوم العيد يوم فرح، يجتمع أحيانا 300 طفل 400 طفل، وتجتمع النساء ويكون عندهن طعام، هذه تحضر مثلا طعام من مثلا شامي، وهذه طعام عراقي، وهذه طعام سوداني، وهذه طعام مثلا يمني، ويعني يحصل عندهم يوم العيد مهرجان كبير. هذا أمر حسن أيها الأحبة، وهو السنة أن يفعل الإنسان يعني مثل ذلك، أن يظهر الفرح وأن يجتمع الناس في يوم العيد. أنا أحث حقيقة المراكز الإسلامية في الخارج على أن يفعلوا ذلك، وأيضا الإنسان يكون كريما معه. يعني مثلا مثل هذه المراكز الإسلامية، تعلمون أنها تقوم في هذه البلدان بدعم من المصلين أنفسهم، وهم أيضا المصلون هؤلاء هم الذين يدفعون التبرع في أجرة المكان وفي أو في شرائه إن كانوا قد اشتروه وما شابه ذلك. فإذا طلب مثلا الإمام من جماعته قال: يا جماعة والله في يوم العيد عندنا فكرة أن نحضر للأطفال مثلا ألعابا نستأجرها يوما واحدا نجعلها في هذه الساحة، وأيضا نريدكم جزاكم الله خير أن تحضروا من بيوتكم طعاما، فغدا إن شاء الله بعد صلاة العيد نفطر مع بعض. ينبغي أن يتفاعل الناس معه، لا يقول الإنسان لا أنا سأخذ أولادي وأذهب بهم إلى حديقة يلعبون وبس. لا يا أخي، احرص على أن تكون أخا لإخوانك، متناغما معهم في مثل ما هم عليه. إذا قال والله يلا نجمع من مثلا من 10 دولار أو 10 يورو أو 20 أو كذا، كن كريما في مثل هذا. هذه يوم عيد، أظهر الفرح والسرور واحتسب ما تنفقه، أنه بإذن الله تعالى قربه وأجر. صلى الله يتقبل منا ومنكم. هذا فاصل قصير أيها المعيدون الكرام، وأعود إليكم بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عيدكم مبارك أيها الأحبة الكرام، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن أتم لنا الشهر، وأسأل الله تعالى أن يثبت لنا جميعا الأجر، وأن يجعلنا الله تعالى ممن تقبل الله تعالى صيامهم وقيامهم. إظهار الفرح وإظهار البشاشة وإظهار السعادة في هذا اليوم بلا شك أنها من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. كذلك ذكر أهل العلم أن السنة في هذا اليوم أن يوسع الإنسان على نفسه وعلى أولاده في النفقة. وأنا أذكر أننا خرجنا مرة من صلاة العيد وإذا أحدهم جزاه الله خير يعني من الناس قد صرف يعني دراهم 10 فئة 10، فصرفها وكانت جديدة أيضا، يعني أخذها من البنك، فكان يوزعها على العمال الذين صلوا معنا العيد. يعني إذا هو مثلا أعطى 100 عامل هذه 1000 درهم، وهو جزاه الله خير أراد أن يدخل بها السرور على قلوبهم، فهذا لما يعطيهم 10 والثاني أعطى وزع عليهم 5 وهذا أعطاهم 10 وهذا كان كريما أكثر وزع على 50 مثلا، بلا شك أن هذا العامل يفرح. اليوم والله أعطي عيدية مثلا تصل إلى 100 أو 150 أو 200، هذا يدخل السرور على قلبه بإذن الله. أعطنا أم مريم مدام تنتظر. نعم أم مريم تفضلي. السلام عليكم. الله يحفظكم مريم وبارك الله فيكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك حياك الله. سؤال إذا ما عليك أمر، عندي 3 أسئلة. تفضلي أم مريم. أول سؤال بالنسبة لختانة البنات، هل هي واجب ولا لا؟ نعم. يعني بحكم أن نحن مثلا في مكان ما في أماكن نقدر نودي البنات نختنهن. والسؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة الحديث اللي هو انه يعني من صام رمضان واتبعه بست من شوال، اذا انا مثلا عندي العذر الشرعي خلال يعني جتني مثلا 6 ايام او كذا وصمت شوال، هل لي الاجر ولا لا الواجب اذا صمت الشهر كامل؟ جميل. في سؤال ثالث او ايوه السؤال الثالث بالنسبه انا يعني والله الحمد لله انسانه منقبه بس ما البس القفاز، هل هو واجب يعني في الحجاب الشرعي للمراه ولا لا؟ لاني دائما على خلاف مع زوجي انه يقول واجب وانا اقول لا. أي أما بالنسبة للختان فأهل العلم ذكروا أنه مكرمة في حق الفتاة، ليس واجبا، هو واجب في حق الذكر، لأنه أيضا يعينه على الطهارة الجيدة، هو أيضا صحيا هو أسلم له. لذلك حتى في الخارج الآن في أمريكا وفي غيرها بدأوا يختنون الأطفال، وفي أوروبا وفي غيرها، فهذا بالنسبة للذكر. أما بالنسبة للأنثى فهو مكرمة في حقها، فإن فعلته لا بأس عليه، وإن لم تفعله فلا بأس عليها أيضا. صيام الست من شوال قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. فذكر أهل العلم من الشراح قالوا إن الحسنة عند الله جل وعلا بعشر أمثاله، كما قال الله جل وعلا من جاء بالحسنة فله خير منها، وفي آية أخرى ذكر ربنا جل وعلا أن له 10 أمثالها. فالشهر رمضان إذا صامه الإنسان يعتبر ب10 أشهر أجر، وإذا صام 6 من شوال أصبحت ب60 يوما بشهرين. فقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر، فبإذن الله تعالى أنه يكون له ذلك. يحرص الإنسان على أن أو تحرص المرأة أو الرجل الذي عليه قضاء أن يقضي ما عليه من شهر رمضان قبل أن يبدأ في صيام 6 من شوال. إذا ضاق وقت المرأة عن ذلك، مرأة عندها صيام 6 من رمضان بسبب مثلا حيضها فيها، ثم عندها أيضا ربما تحيض 6 أيام في شوال، وعندها صيام 6 أيام شوال، معناه عندها 18 يوما كلها يعني ستكون مشغولة فيها بما يتعلق بالصيام. فذكر أهل العلم أنها يمكن أن تؤجل قضاءها لرمضان وتصوم 6 من شوال. فإذا قضت رمضان وكانت قبله صامت 6 تحقق فيها أنها صامت رمضان كاملا وصامت 6 من شوال. أم عمر تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا أم عمر، حياكم الله. عندي ثلاث أسئلة بس أسألهم لك يا شيخ. تفضلي أم عمر. السؤال الأول، عندي زوجي كان مرضا يعني كبير في شهر 2 وقام بعملية في شهر 3 في شهر مارس. نعم. والآن يأخذ دواء يعني عملية قلب مفتوح. نعم. الآن لا يمكن له أن يصوم لأن له دواء يومي في الصبح وفي المساء، يعني لازم أن يأخذه في الخامسة أو السادسة يعني بعد الزوال. نعم. يعني هل يقضي؟ هل يستطيع الآن أن يقضي؟ الآن لا، يعني محتمل أن بعد سنة مثلا يستطيع. بعد سنة محتمل. خلاص، احنا بنخاف يعني يكون يعني ينزل الضغط عشان الدم ممكن ما يوصلش للمخ. كم عمره زوجك؟ في الأربعينات، يعني 39 سنة. 40 سنة. عموما إذا كان الطبيب قد قال له إنك لا بد أن تفطر لأخذ الدواء وحتى بعد رمضان يعني في هذه الأيام لا يستطيع أن يقضي، ففي مثل هذا الحال يطعم عن كل يوم مسكينا، ويمكن أن يكون الإطعام في بلدكم أيضا، ليس في إيطاليا، يرسلوا. نعم، يرسلوا من يطعم عن في إيطاليا. شباب معنا ولا راحت أم عمر؟ طيب أم عمر، فهذا هو الجواب. عندك سؤال آخر أو أنا أريد أن أسألك عن عندي سؤال آخر. عندي نعم. سؤال آخر. أنا لجأت عندي أمي لما كان زوجي مريض، وقع لم يكن عندي يعني الخاطر ولا عشان أعملها معاملة يعني تليق بيها. فأخذت على خاطرها، ولما راحت المغرب اتصلت بي وقالت لي ما تعوديش تتصلي بي وزعلت مني، وأنا كنت في ظروف، كنت حامل في 8 أشهر وكان زوجي مدة شهرين وهو في المستشفى، ولما راحت زعلانة. أنا ما عملتهاش بالسوء، بس هي أخذت على خاطرها يعني عشان لازم كنت أعطيها يعني وقتها وكذا، ما كانش ظروفي تسمح. خلاص. ولما راحت اتصلت بي قالت لي ما تعوديش تتصلي بي، وقالت لأخوتي ما يتصلوش يعني ما يعودوش يتصلوا بي وما يكلمونيش، وعملت يعني أشياء مش عارفة أعمل إيه يعني. خلاص، أنت احرصي الآن أم عمر أن يعني في يوم العيد تتصلي بها وتهنئينها بهذا العيد المبارك، وتنسين ما بينك وبين، يعني قولي لها يا أمي أنا آسفة وأنا كان عندي ظروف، وأرسلي لها إن تيسر لك يعني هدية ونحو ذلك، وأيضا إذا تيسر أن تجعلي أخواتك مثلا يتحدثن معها في هذا ويصلحن ما بينك وبينها، فأنت إن شاء الله تعالى على خير. إذا أم عمر معنا، أنا ودي أسألها عن الصيام في إيطاليا يا شباب. أم عمر نعم. أم عمر، عندكم في العيد، في عيد الفطر هذا اليوم، هل عندكم يعني أفراح معينة يعملونها المراكز الإسلامية أو الناس؟ لا يعني والله يا شيخ، أنا فقط يصلون العيد وبس، صلاة العيد بس. أنا ما عنديش اتصال مع العرب كثير يعني هنا في إيطاليا. العيد يصلونه عادة في المركز الإسلامي نفسه، أم أنهم يستأجرون مكانا كبيرا ويصلون فيه؟ يستأجرون مكان كبير ويصلون فيه كده قدام أي محطة أو مكان كبير يصلون فيه وبس، يعني ما فيش مسجد. ويحضر عدد كبير جدا من الناس؟ نعم، يحضر عدد كبير من الناس. نعم، الحمد لله، الله يقبل منا ومنكم يا رب، بارك الله فيكم. أم محمد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الف خير. الله يحفظكم أم محمد. أنا يعني سؤالي خارج البرنامج. ما يخالف، تفضلي أعطيني. أنا عندي مشكلة مع زوجي. أي. بس يعني أنا عاوز رغمك، يعني يمكن وصلنا للطلاق. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص أم محمد، وأنا عايز رقمك الخاص عشان أكلمك. الله أن يجعل هذا العيد لكما أنسا وفرحة وائتلافا بإذن الله تعالى، فاتصلي بي وإن شاء الله يعني يحصل ما ييسر الله سبحانه. طبعا أنا أكمل فقط بالنسبة لرسالتي لإخوتي في المراكز الإسلامية في الخارج، يعني ينبغي حقيقة أن يظهروا من مظاهر الفرح ما يكون أيضا دعوة لغيرهم، يعني تعرف أنهم في أعيادهم يقول لك مثلا هابي نيو يير، ويقول لك بعض الكلمات التي يقولها بعضهم لبعض، فهو بالنسبة إليه جيرانك يعتبرون هذا عيدا، أنت أيضا في يوم العيد أظهر لهم فرحك. مثلا إذا أنتم عندكم حلويات معينة تصنعونها في يوم العيد، اصنعوا من هذا اليوم وأرسل مثلا إلى جيرانك ولو شيئا يسيرا، وقل لهم مثلا هابي عيد، فيقول لك ايش هبي عيد، احنا اليوم مثلا في في في شهر اوغست وتقول لي هبي عيد، تقول له نعم هذا هذا يوم عيدنا، نحن اليوم فرحانين وهذا بالنسبة لنا يعتبر عيدا. يعني أرسل إليهم رسالة، اجعله يا أخي يدخل الإنترنت ويقرأ إيش عيد المسلمين هذا، ما هي مظاهره، ما قصته، يدخل إلى اليوتيوب مثلا وينظر إلى صلاة الناس في الحرم ويرى هذا الاجتماع العظيم. هذا يا جماعة كلها أساليب يعني دعوية نستطيع أن نؤثر في الناس من خلالها، من خلال يوم العيد. لذلك كان سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أن يظهر الفرح أمام الناس، يعني بمعنى أن الحبشة الرجال يلعبون في المسجد بحرابهم ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وآله وسلم، ما قال هذا المسجد هو مكان للعبادة كيف والصلاة وقراءة القرآن، كيف أنتم تلعبون بالحراب في المسجد، إنما ما دام أنه يوم عيد دعهم فليفرحوا في هذا اليوم وليظهروا فرحهم بل إنه صلى الله عليه وسلم جعل من مقاصد إظهار الفرح أن تعلم الأديان الأخرى أننا عندنا فرح في عيدنا في في في ديننا. أليس صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر وأنكر على الجاريتين اللتين تضربان بالدف قال صلى الله عليه وسلم دعهما حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة؟ يا جماعة أظهروا الفرح إخوتي الذين في أوروبا في أمريكا في كل مكان، أظهروا الفرح والسرور بهذا اليوم، البسوا أحسن الثياب ليصافح بعضكم بعضا ويظهر له البشاشة والحب حتى يعني يعلم أهل الأديان الأخرى أن عندنا عيدا وأننا نظهر فيه من البشاشة والفرح والفسحة ما يكون خيرا. خالدة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا خالدة. شلونك يا شيخ؟ والله احنا نحبك في الله. الله يكرمكم ويجزيكم خير ويحفظكم، اهل العراق اهلنا واحبابنا. بارك الله بك يا شيخ، ونسال الله يعني ومنك الدعاء ان شاء الله. الله يعني يوفقنا واياكم يا خالد. العفو يا شيخ، عندنا سؤال ان شاء الله. تفضلي يا خالد. نعم. سؤال شيخنا، اني بالنسبه لي عندي ام واب، أنا يعني عمري 50 سنة، أمي وأبوي عايشين، فيعني سويت يعني أشياء هواية لأمي وأبوي، والحمد لله واني ما يعني ما ندمان عليها، يعني هذا الشيء يعني أجبر عليه، وإن شاء الله يعني أسأل مرضات الله. لكن يا شيخ عندي أهلي يعني كثير كثير مؤذيني، يعني لماذا يؤذونك؟ يعني عندي والدتي وأبويا، يعني الوالد والوالدة، خاصة الوالدة عندي على طول يعني تجرحني بالكلام، تحكي على زوجي، يعني أذت أولادي. عندي 2 من أولادي عاشوا وياهم لمدة شهرين وثلاث أشهر، وطردوهم من بيتهم، وكل هذا وأنا متحملة يا شيخ، وأقول ما يخالف أقول أهلي وأسأل يعني رضاهم يعني. ولكن يعني أنا هسه مقاطعتهم بصراحة. ما يجوز مثل هذا، مقاطعتهم من زمان يا خالدة؟ والله قاطعتهم صار لي حوالي 2 شهر يا شيخ، وأنا حتى يعني حتى حلفت قلت حتى لو يتوصلون أنا ما أروح للفتحة مالتهم، يعني من هالقد ما أذوني، هواية أذوني والله يا شيخ، يعني هو حكي طويل وحكي هواية، يعني بس من ضمنها إنه طردوا أولادي سنين. صدفة يعني صادف إنه محتاجين أولادهم يسكنون وياهم، فسكنوا وياهم طردوهم. يعني عندي بنتي وابني، ويعني هواية هواية الزوال يحجون على زوجي، يعني هواية ينتقصون من يعني من شخصيتي. بس لذلك أنا قاطعتهم قلت حتى أريح بالي يعني. بس خالدة، هذا يجوز يا شيخ؟ خالدة غالبا هالأمور في سبب، ما هو السبب الذي يجعل أهلك يعاملونك هالمعاملة السيئة؟ والله يا شيخ احنا يعني بصراحة زوجي من تقدم لي وهو ابن عمتي يعني احنا اقارب، لكن هم ما وافقوا يعني الا يعني خاصة والدتي ما قبلت على الزواج، بس احنا لحد يعني هسه صار لي 30 سنة انا متزوجة، يعني هذا الموضوع المفروض راح وانقضى، فهم لحد الان اكو حقد على زوجي يعني يعني مو الوالد، الوالدة. اي على العموم انت يعني انا خالدة أنت تعلمين حق الوالدين، وخاصة في هذا العيد المبارك، يعني الأصل أن ينسى الإنسان أحقاده وأضغانه السابقة، وهذه أمك يعني حتى لو كانت لا ترغب في رؤية أولادك ولا في زيارتهم لها، فلا تحرصي أن تأخذي أولادك معك، احرصي أنك أنت تتصلي بها بالتلفون في العيد، تعايدينها مثلا، ترسلين إليها هدية، يعني إذا كانت لا ترغب في رؤيتك مثلا في أوقات متقاربة، على الأقل لو كل أسبوعين كل ثلاثة أسابيع زيارة أو اتصال. أهم شيء أن لا يبقى في قلبك أو في قلبها شيء من الحقد أو الضغينة. الله سبحانه وتعالى حرم وجود الأحقاد بين المؤمنين، وقال عليه الصلاة والسلام خيرهم الذي يبدأ بالسلام، ويقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكونوا عباد الله إخوانا. فلا بد أن تحرص على مثل هذا. وفي يوم العيد أيضا، هذا عيد فرح وعيد أنس وعيد سعادة، يعني لا يليق أن يبقى مثل هذا بينك وبين أمك. وبإذن الله تعالى أنا متفائل في هذا اليوم المبارك، إن شاء الله تعالى أنك يعني اذهبي وزوريها اليوم وعايدي عليها، وأسأل الله تعالى أن يجمع شملكم يا رب العالمين. أيضا حقيقة هو توجيه صغير إلى الأمهات، يعني أن يساعدوا أبنائهم على برهم. يا جماعة، الأم التي لا تعامل أولادها معاملة حسنة ثم تقول بروا بي، طيب أنت ساعدين على برك. لما قال سعد رضي الله عنه يا رسول الله أسألك مرافقتك في أسألك مرافقتك، لما قال ربيعة بن كعب الصغير قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال له صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود. فلا بد الإنسان يعين الإنسان الآخر على أن يحقق له ما يريد. فكذلك الأم والأب لا بد أن يعينوا أولادهم على برهم. أيها الإخوة الكرام، عيدكم مبارك، وهذا فاصل قصير، أعود إليكم بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كل عام وأنتم بخير في هذا العيد المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى ممن ختم الله تعالى له صيامه وقيامه بالقبول. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل حالنا بعد رمضان خيرا من حالنا قبله في قربنا إلى ربنا جل وعلا وعبادتنا له، وأن يجعلنا ممن يزيدهم رمضان إيمانا واحتسابا بإذن الله تعالى. تعطيني من؟ جميلة تفضلي. نعم جميلة. طيب عامر تفضل. طيب ألو. نعم نعم جميلة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام، أنت بخير يا شيخ. وأنتم بخير، الله يحفظكم يا رب. يا شيخ أنا بدي أسأل سؤال، بس يعني مو من موضوع الحلقة، فيني يعني. ما يخالف عطينا إياه. طيب ها. أنا في عندي هون اللي صاحبة كانت حامل، مش صار لشي 45 يوم. أي. وهي يعني عملت عملية إجهاض لأنه بنتها صغيرة. فشو بيترتب عليها إنه هي لا يعني مو صايمة يعني. شو بترتب عليها؟ أنه تقضي ولا تطعم مسكين ولا شو؟ هي الآن هالأيام هذه يعني هي في رمضان لم تصم؟ هي عملت العملية برمضان، وصل شيء أسبوع هلأ، فترة شيء أسبوع وهلأ بدها ترجع. هي طبعا لا يجوز لها أن تنزل الجنين عموما يعني، لأنه هي كان عندها أنه بنت صغيرة وأوضاعهم يعني كثير عموماً صعبة، فما عموماً شو عليها كفارة أو شو عليها؟ عليها الاستغفار مما فعلت، وفعلها محرم، ولا يجوز التساهل بإسقاط الأجنة، لا يجوز التساهل مثل ذلك. لكن ما دام أنها فعلتها وأنت تستغفر وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لصومها فالدم الذي يخرج، هي 45 يوم فقط كان الجنين في بطنها، لا 43 يمكن 43، هذا ليس له حكم النفاس، الدم الخارج ليس له حكم النفاس. أيوة. وبالتالي يعني كان الأصل أن تصوم، حتى لو كان الدم يخرج تصوم وتضع عليها ما يمنع وصول الدم إلى ملابسها وتصلي. وأسأل الله تعالى يتقبل منها يعني الآن خلال الأيام القادمة هذه بعد رمضان، تقضي تلك الأيام التي أفطرتها، إن كانت أفطرت يعني مخطئة تظن أنها يجوز لها الفطر فأفطرت، فالله يعفو عنها، ترى كم يوم وتفطرها. يعني تطعم مسكين ولا شو؟ لا ليس عليها إطعام، فقط قضاء هذه الأيام التي أفطرتها. أي بارك الله. أنت في قبرص يا جميلة؟ نعم نعم يا شيخ، نصر رغمك الخير. أبشري، لكن أنا ودي أسألكم عن العيد في قبرص. أنتوا عندكم مساجد يصلى فيها العيد؟ الحمد لله. لله الحمد لله نصلي التراويح وعنا مساجد ما شاء الله كل شيء الحمد لله. العيد صلاة العيد يصلونها في المساجد نعم ايضا نعم الحمد لله نعم. هل في مظاهر جميلة لل يعني عادة يسوونها في العيد مثلا للأطفال أو الناس النساء يجتمعنا في المسجد أو في المصلى أو كذا؟ لا يعني بنروح نصلي وكذا بس إنه يعني ما في يعني لكن ما في نشاطات في المراكز الإسلامية والمساجد؟ لا ما في لا ما في آه. إنه يعني بيقروا قرآن بياخذوا دروس كذا يعني آها الله يقبل منا ومنكم يا رب بارك آمين الله يا شيخ زكاتك بس رقمك الخاص خلاص ابشري أختي خلاص الشباب يعطونك إياه إن شاء الله تعالى انا عامر تفضل. السلام عليك شيخ محمد. مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ مرحبا يا عامر. وما بارك الله انا عليك ولو متاخر. قل عيدك مبارك. لك بالعوات ان شاء الله. الله يجزيك خير. عندي سؤال الشيخ. سم تفضل. عندي بوش. اي. يوب 300. اي. وعندي هوش الخير وايد. وعندي طول عمرك بنايه. والبناية خيلة في بطون البوشي ده أكل بر ما شي فيه حنا في بر كل يوم وحنا سالحين مرة ألف ومرة حشيش نسوق عليهم صرف في الشهر 50 ولا 55 ولا 60 هذا هو اي ما ادري عليه الزكاه للبوش حنا الزكين لا ما فيه خاف من رب العالمين الله ما ادري عليه الزكاه ولا ما عليه الزكاه الله يرزقك دام انك انت اللي تطعمه وتسقيه ما هو بيرعى الابل الذي عندك فليس فيها زكاه انا دوام عليهم مره على ثالث يوم اجيب لهم مره ايش اتن مره بالسيايير هاي سوق الله عليهم اللي يم بنايه انت يم مره خيرها لا في بطونهم خلاص ليس فيها زكاه ما دام انها لا ترعى الابل التي ترعى هي التي يكون فيها الزكاة اما الابل التي لا ترعى التي يطعمها صاحبها هذه ليس فيها زكاة الله يبارك لك واسال الله ان يسقي الديار وينبت الزرع ويدر الضرع يا رب العالمين اللهم اسقنا يا رب العالمين عبد الرحمن تفضل السلام عليكم يا شيخ مرحبا عبد الرحمن حياك الله شيخ الله يحييك أحبك في الله والله يحب الزبيدة بارك الله فيك الله يجعلنا وياك من أحبابك يا شيخ لي سؤالين يبنيك من فضلك تفضل عبد الرحمن السؤال الأول هو أنه أنا شاب أردت الزواج إكمالا نصف ديني كي نعم. أعصم نفسي نعم فاخترت من العائلة فتاة من جيراني أي فلما فتحت أمي في موضوعها رفضتها بشدة لسبب أن ابن عمي الذي هو بمثابة أخي كان سبقني خطبتها وكل مرة كنت أفتح في الموضوع ترفض والله أنا حيرة من أمري كيف أعملها طيب ابن عمك هذا الذي خطبها هم وافقوا عليه أم لم يوافقوا وافقوا عليه وخطبني مدة 6 أشهر ثم لم يكتب النصيب بينهما تركها عدل عن خطبتها وللعلم أنه الآن متزوج ودار أسرة وعايش حياته هذا نعم نعم وأنت تقدمت لها لتتزوجها لم أتقدم أنا فتحت أمي لكي تخطبها لي فرفضت من أول الموضوع رفضت قالت لي لا ما كاش كيفاش وكل مرة كنت فاتحة مرة تقول لي ابن عمك خطبها مرة تقول كل مرة كان حجة وهي غير الحجة التي سبقتها فأنا والله في حيرة من الأمر كيف أتعامل مع أمي التي أنا بين مطرقة أمي رضاها طيب عبد الرحمن ما دام أن أمك يعني هي لا ترغب في زواجك من هذه الفتاة فلماذا أنت مصر عليها؟ يعني تزوج فتاة أخرى حتى لا يقع بعد زواجك منها مشاكل وتقول أمك مثلا أنا كنت غير موافقة منذ البداية وأنت ضغطت علي اخطب غيرها لماذا أنت متعلق بها؟ والله يا شيخ قضية تعلق قضية مثلا أنه قضية تعلق تحبها يعني فتاة فيها مواصفات التي رأيتها في لمن اخترت أن تكون زوجة لي طيب إذا على كذا ما في إلا أنك تقنع والدتك وحاول فيها وقل لي أم عيدك مبارك وبمناسبة هذا العيد اجعلي هديتك لي أن تخطبي لي هذه الفتاة لا السؤال يا شيخ في هذا المسألة أنه هل لأمي الحق في أن ترفض لا طبعا أن ابن طبعا الذي هو بمثابة أخي أحسنت هذا ليس يعني حجة قائمة ولا حجة قوية لتمتنع أمك عن خطبتها بهذا السبب لكن أنا أيضا نصحا لك أخي عبد الرحمن لا أرغب في أن تقدم على الزواج من فتاة أهلك لا يرغبون فيها وذلك لأنهم قد يحدث مشكلات بعد ذلك لكن أنت حاول أن تقنع أمك، مثل ما قلت لك كلها يوم عيدك مبارك ومناسبة اليوم يعني السعيد، اجعلي هديتك لي، هديتك لي أن يعني أن تخطبي لي هذه الفتاة، ووضح لها أن الله جل وعلا هو الذي أمال قلبك إليها وأنك ترغب فيها ولا ترغب في أن تتزوج فتاة أنت غير مقتنع بها. حاول يعني أن تبحث عن أسلوب مناسب تقنع به الوالدة إن شاء الله، وأسأل الله إن كان في زواجك منها خير أن ييسرها لك يا رب العالمين. أبو أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخ العزيز؟ مرحبا يا أبو أحمد، الله يحييك. الله يعزك ويبارك فيك. شيخنا عندنا مسألة بخصوص الاعتكاف الفترة الأخيرة. إيه. الناس أن العرس ما يكون ما يصير تعتكفون بالمساجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا اعتكاف إلا في ثلاث. المسجدي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وهسه احنا تايهين يا شيخ من نعرف. لا هذا الكلام غير صحيح. الصحابة رضي الله عنهم اعتكفوا في كل مساجد الدنيا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين توفوا في الشام، والذين مثل عدد من الصحابة الذين كانوا هناك، والصحابة الذين في اليمن، والصحابة الذين في مصر، كلهم كانوا يعتكفون في مساجدهم. وجمهور العلماء على جواز الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الصلوات الخمس، فهذا جمهور العلماء، هذا قولهم في ذلك. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المساجد الثلاث دليل على أن الاعتكاف فيها هو أفضل من غيرها، فقط أن الاعتكاف فيها أجره أعظم، لأن الصلاة فيها مضاعفة. فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي بألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. أما الاعتكاف في بقية المساجد فهو جائز، واعتكافكم الذي اعتكفتموه في رمضان هو مقبول، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبله. أقصد أنه اعتكاف صحيح، وأسأل الله تعالى أن يتقبله. والاعتكاف ليس شرطا أن يكون في المساجد الثلاث، بل يكون في أي مسجد، بل حتى الاعتكاف ليس شرطا أن يكون في رمضان، لو اعتكف المرء حتى في غير رمضان جاز له ذلك. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن تقبل الله تعالى صيامه وقيامه واعتكافه يا رب العالمين. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل حالنا بعد رمضان يعني قد استفدنا فيهم العبادة التي أديناها في ذلك الشهر الكريم. أبو ناصر تفضل. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء الشيخ نحن نحبك في الله. الله يحبك يا أبو ناصر. فخورين عندنا عالم مثلك موجود. يا الله. قاعد يستفيد منه. يا الله أنت تحفظه. جزاك الله الخير. يجزيك خير يا أبو ناصر. نحن أول شيء الشيخ نحن على الهواء ولا نحن تحت الهواء؟ نعم نعم، بل أنت على الهواء، إذا عندك شيء خاص يعطونك شباب رقمي وتكلمني بعد الحلقة. والله يا ريت الشيخ. أنا أبشر أبشر بما يسرك يا أبو ناصر. وعيدك مبارك والله يتقبل من نومك. الله يكرمك ويجزيك خير. شباب معي بعض الأشياء في التويتر، تأذن لي يا مخرجنا أخذ لي كم شيء بس. بسم الله. أكثرها جزاهم الله خير معايدات. الله يجزيكم خير، الله يتقبل منا ومنكم. نعم، وسؤال أيضا عن البرامج التي بعد رمضان. نعم، يقولون يا شيخ أكثر التلفزيونات يكون فيها في هذا اليوم بدل شكر الله تعالى على ما وفق فيه من الصيام والقيام يكون في أغاني وغيره. أنت يعني الله سبحانه وتعالى يقول فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. فعلا الإنسان إذا انتهى من عبادة ينبغي أن يشتغل بعبادة أخرى. وفرحنا بالعيد لا يكون يا جماعة بالأغاني والرقص وغيرها، الفرح يكون بما يعني ذكرناه قبل قليل، لا بأس بإظهار الفرح، والنساء يضربن بالدف ويرقصن يعني مع بعضهن البعض. الأب لو جلس في بيته وبناته ضربن بالدف مثلا و يعني رقصنا مثلا وهو نظر إلى بناته وزوجته وكذا، لا بأس عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. لكن ينبغي الإنسان أن يحرص على أن لا يكون عنده معصية في هذا اليوم، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. يقول فضيلة الشيخ التوسعة على العيال هل يعني الإسراف؟ لا، نحن ذكرنا أن التوسعة على العيال في يوم العيد يكون بأن تعطيهم يعني ما يختلف عن الأيام العادية. يعني إذا كان ابنك في اليوم العادي يقول يا بابا عطني فلوس مثلا، فبعد يعني المماكسة بينك وبينه والجدال يطلع مثلا بخمسة دراهم عشرة دراهم، في هذا اليوم لا، أنت ابتدئه وأعطه أكثر مما تعطيه عادة، لهذا الشعور أو اليوم يختلف يا أبوي. تقول نعم اليوم يوم عيد يا ولدي، احنا اليوم نختلف عن بقية الأيام. فهذا من إظهار، هذا من التوسعة على العيال في ذلك. عطنا بسمة. نعم يا بسمة تفضلي. خلاص يا بسمة، الشباب يعطونك إياه والله يتقبل منا ومنكم، وكل عام وانتم بخير. يقول نعم فضيلة الشيخ، عندنا في أوروبا ذكرتم أنه ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يكون هناك ألعاب، أحيانا البلديات نفسها تقيم مثل ذلك، هل نتعاون معها؟ نعم إذا كانت البلديات تحتفل بيومكم بيوم العيد وفتحت لكم صالات ألعاب معينة. وأنا أعرف أن الإخوة في أوروبا عموما يستطيعون أن يتخاطبوا مع البلديات، يعني يقدمون طلب إلى البلدية باسم المركز الإسلامي، يقولون نحن عندنا مثلا في اليوم الفلاني عندنا مناسبة مثلا اجتماعية أو مناسبة دينية، نريدكم أن تعطونا هذه الصالة التي فيها ألعاب للأطفال أو فيها مثلا مسابح للأطفال وكذا، فيعطونكم إياها عادة ربما بالمجان أيضا لمدة ساعتين وثلاث ساعات وربما اليوم كاملا. فيعني حرص المراكز الإسلامية على ذلك أمر مهم حقيقة، وأنا أركز على هذا يا جماعة، لأني يعني أنا حضرت عيد الفطر في بعض البلدان يعني، فكان يعني أتألم أنهم لا يشعر المسلمون أنه يوم عيد، يعني بعض الأيام فيها أحيانا بعض البلدان فيها ملايين المسلمين، في ألمانيا في 5 ملايين أو 6 ملايين من المسلمين أتراك وعرب وغيرهم، فرنسا فيها قرابة 6 ملايين، بريطانيا مليئها أيضا، أمريكا بالملايين أيضا. فحرصهم حقيقة على أن يعتبر عيدهم يعني عيدا معتبرا، يكاتبون فيه الدولة قبل، ويعني يشعرون أن اليوم يختلف عن غيره من الأيام من باب إظهار الشعيرة. من؟ أم خالد تفضلي. ألو. مرحبا أم خالد حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ اللي صايم ويتعرض من أبخره أثناء الطعام، يعني يسوي خبز ومن التنور هذا يهب الآن على نعم لا صومك يعني صحيح، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك، ولا يلزمك أن تقضي بعد رمضان، لا يلزمك أن تقضي بعد رمضان، وكل عام وأنتم بخير. جمعة. ألو مرحبا يا شيخ. مرحبا يا جمعة الله يحييك. الله يمسك بالخير يا شيخ. مرحبا يا جمعة الله يحييك، كل عام وانت بخير يا مرحبا. الله يرحم والديك. الله يكرمك. الله يجزيك خير يا فضيلة الشيخ. الله أن تحفظه يا ربي، الله يكرمك ويجزيك خير. الله يرحم والديك. فضيلة الشيخ أنا على يوم يا شيخ وبص يمكن هذا ثالث رمضان يدخل ولا قضيته. أي. فما علي يا شيخ. خلاص تقضي إن شاء الله تعالى بعد هذا العيد، تقضي هذا اليوم وتطعم عنه مسكينا، وإطعام المسكين الجمعة أنك هو نصف كيلو من الرز أو من قوت البلد معه شيء من الإدام، أو لو اشتريت من المطعم وأعطيته مثلا العامل الذي في الشارع الذي يكنس الطريق وكذا، أسأل أقول أنت مسلم؟ إذا قال نعم مسلم تعطيه الكفارة، كفارة عن يوم واحد. وبالمناسبة الكفارات الواجبة تكون فقط للمسلمين، أما الصدقات الواجبة فللمسلم وغير المسلم. يعني لو إنسان يريد يشتري طعاما من المطعم مثلا أو يطبخ في بيته ويوزع على الفقراء والمساكين جزاه الله خير، هذا لا بأس، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، كله في كل كبد رطبة أجر. والله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما يهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولهم. فأما إذا كانت الصدقة واجبة مثل كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين، كفارة الفطر في نهار رمضان وما شابه ذلك، ففي هذا الحال لا بد أن يحرص على أن تكون الصدقة على المسلمين فقط لأنها كفارة واجبة، أما الكفارات غير الواجبة فالمسلم غير المسلم. الله يتقبل منا ومنكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم في هذا العيد المبارك، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، اللهم سبحانك وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطايا وأغناها، في السماء ملكك وفي الأرض عظمتك وفي البحر قدرتك وفي العذاب سطوتك، اللهم يا حي يا قيوم يا من رزق الحية في العراء ورزق الطير في طبقات الهواء ورزق الحوت في ظلمات الماء، اللهم يا من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء يا رب العالمين، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، اللهم يا حي يا قيوم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والذلة، اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والذلة، اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والذلة، ونعوذ بك من المسكنة والقلة، اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء ومن صاحب السوء ومن ليلة السوء ومن بيع السوء وشراء السوء، اللهم إنا نعوذ بك من السوء يا حي يا قيوم. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، اغفر لنا وتجاوز عنا. اللهم يا حي يا قيوم، اجعل حالنا بعد رمضان خير من حالنا قبله. اللهم أعد علينا هذا العيد أزمنة مديدة وأعواما عديدة، واجعل أمتنا بخير وبركة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. بارك الله فيكم، ألقاكم بإذن الله تعالى السبت القادم في برنامجنا قلبي معك في الساعة 7:30 توقيت دبي. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.